الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا أخوة مع الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك، حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا الحديث رواه مسلم. وقال أهل العلم: هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اشتمل على جمل تدل على فضائل مجموعة من الأعمال، مجموعة من الأعمال. المسألة الأولى في هذا الحديث هو الطهور شطر الإيمان. الطهور يا أخوة شطر الإيمان. من أهل العلم من قال هنا المقصود به الطهارة المعنوية والحسية، الطهارة المعنوية والحسية، يعني الطهارة القلب من الشرك والأمراض كالكبر والحسد والغل والحقد وأمراض الشهوات والشبهات إلى غيرها، والطهارة الحسية وهي الطهارة للصلاة، وهي الطهارة للصلاة. يعني هذا على قول من يعني من أقوال أهل العلم في تفسير الطهور هنا. ومن أهل العلم من قال: لا، المقصود به هنا الطهارة للصلاة، هنا المقصود به الطهارة للصلاة وليس على عمومه، ذلك لأنه ورد في بعض طرق الحديث إسباغ الوضوء شطر الإيمان، لذلك حملوا هنا الحديث عليه هنا في هذا اللفظ. قالوا: لما جاء في بعض الروايات إسباغ الوضوء، فهذا يبين ويرجح أن المقصود بالطهور هنا هو الوضوء وليس الطهارة الأخرى التي ترك الشرك والمعاصي والذنوب. وعللوا ذلك بأن مجيء بعض الروايات بالتنصيص على أن المقصود هنا بالطهارة الوضوء يدل على أن المقصود هنا بهذا الحديث هو المقصود به الطهارة للصلاة. هذا يعني على قول مجموعة من أهل العلم. بقي هنا يعني إذا قلنا الطهور هو المقصود به هنا للصلاة، طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال شطر الإيمان، شطر الإيمان، فما المقصود بالإيمان هنا؟ فالذين قالوا أن المقصود بالطهور هو الوضوء قالوا هنا الطهور، قالوا هنا الإيمان المقصود به الصلاة، المقصود به الصلاة، كون الوضوء هو من أعظم شروط الصلاة. بقيت مسألة: هل تسمى الصلاة بالإيمان؟ هل تسمى الصلاة بالإيمان؟ قالوا: نعم، تسمى الصلاة بالإيمان، تسمى الصلاة بالإيمان. والدليل قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم في سورة البقرة، يعني يضيع صلاتكم التي كنتم تصلونها تجاه بيت المقدس. وعلى كل حال فهي في هذا الحديث بيان فضيلة التطهر سواء كان من الأدران الحسية أو المعنوية. والحمد لله تملأ الميزان، وهذا فيه فضل الذكر، في فضل الذكر. والحمد لله هو الثناء على الله جل وعلا، هو الثناء على الله جل وعلا، ثناء على الله جل وعلا لكمال صفاته، لصفات كماله ولكمال صفاته، وهذا ذكر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله، سبحان الله وبحمده. والحديث يا أخوة دل على أن يعني على إثبات الميزان، وأن الميزان يعني يوم القيامة ينصبه الله جل وعلا له كفتان. ودل الحديث أيضا على أن الأعمال توزن، لأنه من عقائد أهل السنة كما ورد في الأحاديث والنصوص الكثيرة أن الأعمال توزن، وأنه قد توزن الصحف وقد يوزن العامل. فهنا الأعمال توزن، الله جل وعلا يحولها إلى يعني شيء يوزن، وهذا بقدرة الله جل وعلا. نعم. وأيضا ورد يعني في هذا الحديث فضيلة التسبيح، سبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ. في آخر حديث كما ذكرنا أن سبحان الله والحمد لله كلمتان في آخر حديث في البخاري، تملأان سبحان الله والحمد لله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. وسبحان الله معناها التنزيه، الحمد لله وصف الله جل وعلا والثناء على الله جل وعلا، وسبحان الله التنزيه. ويعني أيضا وردت أحاديث ونصوص كثيرة في فضل التسبيح، يعني ورد في القرآن أنه من المنجيات من الكروب، كما قال الله جل وعلا في يونس لما ألقي في يعني البحر يعني وكان في الظلمات، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله جل وعلا. وقال فلولا أنه كان مسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فمن فضائل التسبيح أنه منجي من الكرب. كذلك يعني التسبيح يعني ورد أن الجبال والطير وكل هذه الجمادات والمخلوقات تسبح لله جل وعلا. قال الله جل وعلا سخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، وقال جل في علاه ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. نعم. كذلك لما بعث الله جل وعلا موسى إلى فرعون، طلب من الله جل وعلا أنه يعني يعززه بأخيه هارون، ويعني وعلل ذلك حتى أنه يعينه على الدعوة، وأنه يسبحون الله جل وعلا ويعينه على التسبيح والذكر. قال وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. نعم. والملائكة يسبحون الله جل وعلا، وأهل الجنة يسبحون الله جل وعلا، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وفضائل الذكر والتحميد والتسبيح والتكبير كثيرة. نعم. ورد في بعض الطرق أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله والله أكبر تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الصلاة، قال والصلاة نور، فهي نور في القلب ونور في الوجه ونور في القبر ونور يوم الحشر، وهو نور معنوي يجده صاحبه في قلبه. وتجد لأهل الصلاة لأن يصلونها لله جل وعلا بأركانها وشروطها، تجد وجوههم نظرة في ذلك، بس يعني كأنه عليها نور. نعم. والصدقة برهان يعني حجة ودليل على إيمان العبد، لأن النفوس يعني تميل للشح، فالذي يتصدق ويخصص له يعني من ماله ما يتصدق به على من يحتاجه فهذا برهان ودليل على صدق إيمانه. الصبر ضياء، وقيل الفرق بين الضياء والنور أن الضياء يكون فيه نوع من يعني يكون فيه يعني نوع من يعني نور مع يعني إحراق. نعم. العفو، يكون فيه نوع نور مع حرارة وإشراق، فالضياء يكون نور مع شيء من الحرارة والإشراق دون طبعا الإحراق. نعم. كما وصف الله جل وعلا الشمس بأنها كانت ضياء. ويعني الدلالة على الصبر أو تشبيه الصبر بالضياء أن الصبر يحتاج يعني شيء من المجاهدة النفس، فلذلك تجد حرارة في النفس في تحمله، يعني حرارة معنوية من هذا الباب. نعم. والصبر كما ذكر أهل العلم يعني قد يكون الصبر المقصود به على طاعة طاعة الله وهو أفضل المراتب، وقد يكون عن معاصي الله، عن معاصي، عن المعاصي، وقد يكون عن الأقدار المؤلمة. نعم. والقرآن حجة لك وعليك، فإذا قام به المؤمن يعني بتلاوته وبتدبره وبالعمل به فهو حجة له يوم القيامة. أما إذا هجره تلاوة وتدبرا وعملا فهو حجة عليه يوم القيامة. نعم. كل الناس يغدو، كل الناس يسعى، كل الناس يسعى منذ الصباح إلى المساء، والغدو يكون في الصباح، فيسعى منذ الصباح إلى مسائه، إما يسعى في مرضات الله جل وعلا فيبيع نفسه لله جل وعلا فيعتقها من النار، أو يبيع نفسه للشيطان فيوبقها في نار جهنم، نسأل الله السلام والعافية. وهذا مختصر لما دل عليه هذا الحديث العظيم. وأنا أنصح الأخوة المشايخ أن هذا الحديث يجعلوه من ضمن الأحاديث التي يذكرون بها الناس في مواعظهم وفي دروسهم وفي خطبهم، ويرجعون في ذلك إلى كلام العلماء في شرحه، فإن العلماء استوفوا هذا الحديث بشروح مطولة، وما ذكرناه مختصر لما قالوه في شرح هذا الحديث، ويعني إلى في هذا القدر كفاية. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.